ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ألبسنا بكتابك الحلل، وأسكننا به الظلل، وأغلق علينا به النعم. اللهم اجعلنا يقرأ ممن يقرأ كتابك فيرتقي، واجعلنا ممن يقرأ كتابك فيتقي، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعطيه حقه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية طيبة بإذن الله عز وجل ببدايتنا لسورة يوسف، وجاز الله خيرا من تابع سورة الرعد، ونفعنا الله وإياكم بكتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة يوسف أحسن القصص. يقول ربنا تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فنحن بفضل الله عز وجل في هذه الأيام سنتذاكر أحسن قصة قرآنية. لمن فهم نحن نقص عليك أحسن القصص بأن المعني بها سورة يوسف، ومن وسعها فهما أنه نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أفضل القصص الذي يقص عليك وما يقصه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه العزيز. فأحسن القصص يعني سورة يوسف إذا كانت بالتخصيص، أو يعني قصص القرآن عامة، لأنه أحسن القصص، لأن العرب سبحان الله كان له في الأسلوب العربي قوي التمثيل فنا يعلم بأدب القصة، فن لغوي ينتهج من أراد أن يجعل الكلام فيه بلاغة أو يجعل السامع في اشتياق. فالقصة دائما تعطي حب استطلاع، حب سبحان العظيم متابعة للأسباب والنتائج، دائما بيهفو لها السامع، فبيحب ياخد سبحان الله العبرة أو العظة في صورة قصة. فده أدب أصلا موجود عند العرب سبحان الله. لكن أحسن القصص اللي احنا هنتكلم عنها المرة دي لا هي أحسن القصص ما بين قصص القرآن جملة، ولها جمال وطابع خاص سبحان الله. سورة يوسف بقصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أو يكون المعنى جمال القصص القرآني عامة. وسبحان الله مهما سمعتي، مهما كانت هناك حبكة خيالية عقدة وفكوها، أسلوب أدبي رائع فن خاص في أعطيه هذا الأديب، إلا أن كلام الله عز وجل وحقيقة القصة القرآنية يختلف عن كل قصص، فهو بذلك أحسن القصص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسورة يوسف التي بإذن الله عز وجل نبدأ فيها هي سورة مكية، كلها مكية. ابن عباس وقتادة يعني اختلف مع البعض فقال أن آيات فقط مدنية، وسبحان الله هي مليئة بصبغة وصفة القصص أو اللي هو القرآن المكي سبحان الله العظيم. العظة واضحة، التذكير باليوم الآخر، التذكير بما عده الله عز وجل للمتقين، التذكير بعاقبة الظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرة، النظر إلى خلق السماوات والارض واخذ الايات منها والعبر وغيرها من القصص من الاسلوب المكي، الاسلوب المكي الذي سبحان الله يلين له قلوب صناديد قريش، الذي يمتاز سبحان الله العظيم بالدخول في ابواب القلب من غير ان يطرق لها باب. واذا كان هذا القلب مظلم، نسأل الله العافية، أسود مربدا كالكوز المشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيكون هو من باب الطفرة الإيمانية، من باب الضوء اللي يقتحم وإن كان مظلما هذا الظلام ويحوله إلى نور. الآيات المكية كده سبحان الله تيجي كده، اللهم ارزقنا إياكم تجديد الإيمان، فإنه يخلق في قلب أحدنا كما يخلق الثوب. عايز تجديد الإيمان خش على القرآن المكي، فأنت بين يديك سورة مكية تخاطب قلبك مباشرة، تسحر عقلك ووجدانك، إن من البيان لسحرة. سبحان الله، عن قصة سيدنا إيه؟ عن قصة سيدنا يوسف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقيل لها مناسبة وهي في الإسرائيليات، يعني يحدث من عن بني إسرائيل ولا حرج، وسواء كانت كذلك أو لم تكن كذلك مش هيخسرنا، أن اليهود كانت دائما تمتحن النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن الزمن الغابر، وتظن أن في كتابها ما لم يأتي القرآن وهو المهيمن سبحان الله. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أقاصيص الأنبياء وغيرهم، سألوا عن كذلك عن ذي القرنين، وسألوا عن غيرها، فكانوا مما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه قصة هذا النبي الذي ابيضت عين أباه. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما شاء الله له أن يقرأه، حتى أذن الله عز وجل بالإجابة عن هذا النبي، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب بها إيه سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل. فقالوا لو قصصت علينا قصته، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك. فسواء كانت هذه من إسرائيل من الإسرائيليات أو رواية سبحان الله لن يضرنا ذكرها، لأن رب العزة تبارك وتعالى سدد نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من المعجزات عينية كانت أو غيرها، فطالما انشقاق القمر فشق لهم القمر وإن كان لا يحدث لهم إيمان. ويعلم رب العزة تبارك وتعالى عن يهود أنهم لا يحدث لهم إيمان ولا تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أنزل عليهم هذا القصص، ولكن لا، ولكن هي فقط تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة من رب العلي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وامتحن به من قبله صلى الله عليه وسلم. وامتعلنا وهنقول دلوقتي سبحان الله الفوائد اللي هنجنيها من قصص القرآن. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنزل الله عز وجل هذه المكية، الآيات المكية، وإن كانت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب بني إسرائيل اليهود عن هذا الذي حدث لنبي بني إسرائيل، إلا أنها أفادتنا الحمد لله أيما إفادة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتذكر أن قصة يوسف عليه السلام مختلفة تماما، فسبحان الله قصص الأنبياء قد تتكرر في القرآن الكريم، ولذلك حكمة برضو هنقولها سبحان الله العظيم، قد تتكرر في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة وتختلف سبحان الله العظيم في درجة هذا العرض القرآني لها. لكن سورة يوسف سورة لم تتكرر في القرآن الكريم، وهذا خالف ما يكون في القصص القرآني السابق. ودائما كانت تلاقي سورة سبحان رسول سيدنا موسى منثورة كجواهر في كتاب الله عز وجل، سورة سيدنا الحديث عن سيدنا إبراهيم تكرر، الحديث عن اللهم صل وسلم كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر، وهو كلما تكرر أقر بشيء بعينه، إلا أنه أحيانا القصة بتبقى لها حاجتين. تتتبع القصص النبوي ده بيتتبع حادثة معينة فيجيبها من جميع الجوانب، فيقصد بذلك شمولية الحادثة، فأنت بتتتبعي الحادثة اللي حدثت الرسول، واحيانا بيبقى المقصود منها الرسول، فبتتبع الرسول في اكثر من حادثه. فانا فعلا عندي اهو حاجه قصه معينه للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت مجازه هنا وجاءت في اطناب هنا، جاءت من زوايا ومعايير مختلفه في القران في الحته دي، جاءت مختصره في الحته دي، لما انا اكون عايزه استوعب الايه يبقى المراد بيان القصة والعبرة من القصة. لكن أحيان بيبقى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فيبقى المراد تتبع الرسول في أكثر من قصة. فسواء سبحان الله خصائص تتبع الحادثة تبقى القصة مرادها تتبع الحادثة، أو يبقى مرادها وهدفها تتبع الرسول، امتازت قصة سيدنا يوسف بالاثنين، أنها تتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية إلى النهاية، وكذلك أحاطت بالحوادث التي انتقل منها بها هذا الرسول من هنا لهنا، وهي تستوفي جميع جوانب الحديث الموجود. سبحان ربي العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك وهي لم تتكرر، هي لم تتكرر في القرآن الكريم إلا أن بين طياتها إعجاز غريب، فيها كمال سبحان العظيم، واستطاعت جميع الآيات أن تأتي بالزوايا والمعايير مختلفة لها. اللهم ارزقنا وإياكم النفع والجواهر الموجودة فتح من عندك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أن هذه القصة، قصة سيدنا يوسف، قصص من قصص الأنبياء الذي رب العزة تبارك وتعالى اجتباهم واختارهم جل جلاله لنتعلم منهم. فقد قال رب العزة تبارك وتعالى عن الأنبياء الذي سيدنا يوسف سبحانه وتعالى وقصته الطويلة التي أخذت سبحان الله سورة كاملة، يقول رب العزة تبارك وتعالى عنهم سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فهؤلاء الذين هداهم الله عز وجل بهداه، هؤلاء الذين أتاهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء الذين يقص علينا قصصهم ونتتبعها ونرى العبر والمواعظ اللي فيها والهدى اللي فيها، بل من أجله عرضت هذه القصة ومن أجله كانت هذه الرسل. فيقول رب العزة تبارك وتعالى بعد أن استعرضهم أفضل عرض للأنبياء سبحان الله، وإن كان قص الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إلا أن أفضل عرض لهؤلاء الأنبياء اللي قص ربنا تبارك وتعالى قصصهم علينا في الأنعام. ثم قال عنهم سبحانه وتعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. من خلال هذه القصة أدعو نفسي وإياكم إلى متابعة القصص القرآني، إلى الاستفادة من الذين اختارهم الله واجتباهم، من الذين قص ربنا تبارك وتعالى علينا قصصهم مع اختلافها، لنأخذ منهم العبرة. كفايانا عبرة ناخدها من الأفلام والمسلسلات والنكت والحوادث، لا حول ولا قوة بالله. يقولك ده مثلا أنا بتفرج على تمثيلية، بتفرج على فيلم مدة 3 ساعات أو لحلقات لا تنتهي عشان أعرف في الآخر إن الحق بينتصر على الباطل. لا والله، من الأول للآخر الحق بينتصر على الباطل سبحان الله. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إن فنهم سبحانه بيعظيم الآن صار خبيثا، هو طول عمره خبيث، لكن أحيانا يقولك من خبثه إنه يحط السم في العسل، يحط العسل في السم، دلوقتي بقى كل سم. فصارت النهاية الآن إن الباطل بشطارته بينتصر على الحق، فصارت الناس تحاول قتال بالله في قيم ضائعة بيثبت لهم ان الفهلوي، ان اللي اختلعت، ان اللي اتطلقت، ان ركبت حماتها، ان ضربت امها، اللي كانت في عقوق هي اللي فازت وحازت، ان لا حول ولا قوه بالله، معذره في الكلمه، السبرتي البلطجي هو اللي عايش وملك الذهب كله. ما عادش حتى لا حول ولا قوه الا بالله القصص المزعوم انه بيحبوا يتابعوه او في جاذبيه، او احنا بنشوف سبحان الله انا عايزه عيالي، انا عايزه اطلع على مجتمع شكله ايه، انا اتربيت في بوتقه ما اعرفش الحق من الباطل، امنا قفلت علينا افلاطين، طب يا ريتها كانت قفلت وكملت القفل. لا حول ولا قوه الا بالله، ما بدل ما يحصل هذا الانفتاح، نسأل الله العفو والعافية بالمنكر وغيره، سلم يا رب سلم. فتجدي لا حول ولا قوة إلا بالله عزوف على عزوف عن قول الله عز وجل: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، إلى النجوم والكواكب والممثل الفلاني والممثلة الفلانية، وعندها أداء ما فيش زيه، وعملت حتة دور فني مش عارفة إيه. فأتيب أولئك الذين اجتباهم واختارهم، الذين أتاهم الكتاب والحكم والنبوة سبحان ربي عظيم، ودلهم على الهدى، فاستقاموا في طريق الهدى، ونحن مأمورين بهداه مقتده. وروح لفلانة تقول لك: لا لا لا، أنا على فكرة أنا خدت منها حتة بقى السياسة، عارفة الموقف الفلاني، طبقته على جوزي على طول، والله العظيم انا انتفعت منها بجد. بياخدوها كده بيقلدوا، بيبقى في حاجه اسمها لا حول الا بالله اقتباس، بتقتبس منها ردود الافعال في المواقف الفلانيه، وتدوس على سلفتها وتركب حماتها وتعرف جوزها مش عارف ايه وتذبح له القطه ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. اسيب، سلم يا رب سلم، اسيب هؤلاء الذين هدى الله، الذين نفعنا الله عز وجل بقصصهم سبحان الله، فاروح لاذهب الى اولئك، فتلاقيها اسيره ساعه لربع تمثيليه كل يوم لا حول ولا قوه الا بالله، اسيره مسرحيه الفايده منها ايه؟ هتضحكك فين الامتاع؟ لو نظرت الى منعت احسن القصص وهو القران الكريم، والله والله اللهم متعنا بكتابك، لو وجدت لذه كتاب الله عز وجل بمتابعه هذا القصص تصب في قلبك صب، ثم انك ما عنت فقط تؤمنين بغير حب، انت بتحبي النبي صلى الله عليه وسلم اللي دي قصته جدا جدا. انا اظن كده سبحان الله، لما تسمعي قصه سيدنا يوسف وتبكي على هذا الحدث المهيب، ازاي صبر يعقوب، ازاي مر سبحان الله، يعني قصته ان شاء الله باذن الله هتيجي كده باذن الله معانا، وربنا ينفع بينا بها من قلوسنا، تحس ان انت تعدي ازاي على قوله تعالى انما اشكو بثي وحزني الى الله، تعدي ازاي على قوله تعالى سبحان ربي عظيم فبيض وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ايه الجمال ده، سبحان ربي عظيم. القصص دي قصص الحقيقيه المؤثره بدون خيال، اللي وجدت فيها العقده، عقدة القصة، عقدة الحياة، وحلها ربنا تبارك وتعالى بتحكيم المستحيل. تقول لك أنا شفت واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، مش بس بتبقى فيس ولا بواتس، فبلتقت مسجد الصديق مرة لقيتها بنت كده بتصلي الحمد لله مامين ربنا يهديها، لابسة بنطلون راحت جايبة أجيبها وحطت عليه خمار نفس الصلاة اللي موجود في المسجد، فقلت والله ده بنت فيها خير، بصيت لقيت قدامها كتاب، لا أنت كتاب كبير والله استغفر الله طبعا لا نشبهه بكتاب الله، بس ثلاث أرباع القرآن كده صفحات صفحات، والله هو ده إيه؟ لقيت عليه صوره كده مش كويسه يعني رومانسيه، قالت لي دي روايه، قلت لها روايه وانت بتقري الروايه ده حبيبتي؟ قالت لي اه دي روايه رومانسيه وانا بحب قوي الروايات الرومانسيه والادب الرومانسي، قلت لها ايه وبتقعدي تقريها؟ قالت لي اه ده انا ممكن ما انامش الليل الا لما اكمل الروايه كلها. إيه انت حضرتك لو جربتي القصص ده ممتع، قلت لها ممتع، طب انا هدعوكي ربنا يرزقني الاخلاص، قلت لها طب انا شفتك بقى بتصلي وما شاء الله عليكي، انا هدعوكي ما دام انت عندك حب للقراءه كده لقصص اروع منه والاستفاده منه حقيقيه، ولكن طول ما انت بتقري والنوم طاير من عينك منعته النوم بالليل فشفعني فيه، وانت النوم بيصور لك كذا وكذا وكذا وقاعده تقري الحرف طول ما انت شغاله، غير الامتاع بيصب حصر حسنات سبحان الله. لا اقول الف لام ميم حرف لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان الله، هالني ما رايت وفوجئت ان هي غاويه كده ومن روايه لروايه، انا لله وانا اليه راجعون. تيجي تقولها بقى وردك من القران ايه؟ تعرفي ايه عن قصص كذا وكذا وكذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا تعلم عن قصص الانبياء شيء. ربنا يا رب يجعله فتحة خير علينا وعليكم ان احنا نشير الى قصص الانبياء، الى دور قصص الانبياء في الامتاع وفي تحسين السلوك وفي ضبط المجتمعات سبحان الله العظيم وفي التصديق بالنبي، هنقول الفوائد. لكن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان عندي درس امبارح الحمد لله اول عوده، يا رب يجعلها حميده في مسجدنا الشرعيه سبحان ربي العظيم، وقلت لهم ده احنا الايام ده عايزين نقرا عن الهجره، لان احنا خلاص موسم الهجره، وكل مره يعني لحد من حبايبي بيسمعوا معانا يعذرونا على تكرار هذه النقطه، بس ان انا قلت لهم الهجره كل مره يجي الاسراء والمعراج نقول مش هنقول عن الاسراء والمعراج عشان لم يصح هذا التوقيت اللي مصر بس اللي عاملاه 27 رجب، ويضيع الحدث والمستنبط منه علشان احنا الحمد لله مين وانتم اهل الالتزام مش عايزين نتذكره في هذا الموسم. خليني بقى لما نيجي ربنا يمتعنا بالسيره وندرسها تاني ونيجي عند هذا الموقف، أن الأوان أنه مثبت وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وأن عمر بن الخطاب اتخذ من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم توقيت تأريخ للسنة الهجرية. تعرفي بقى تقولي لي بالله عليك أنت وعيالك وحبيبك اتكلمتوا عن الهجرة؟ شفت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الهجرة وأحداث الهجرة وما بعد الهجرة؟ عشت في أحداث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت منها الدروس المستفادة، اليقين، التوكل، التخطيط وغيره سبحان الله ما سقته؟ امتى هنقعد نشوف قصص النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها العبر؟ ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يجي كده تبص تلاقي والله انا عملته قبل ما مع في الاوقات ده وانا قاعده مع بعض البنات، عملت لهم سؤال كده يعني ايه اختباري، مش تحقيق ولا حاجه. قلت لهم يا جماعه مين اللي يعرف احداث الهجره؟ ما احنا كنا واخدينها في المدرسه، معلوماتك زي ما ادولك بس في المدرسه. والتاني بيقول لك لا كان في فيلم كده جميل قوي عن الهجره والسيده اسماء وذات النطاقين، انا عارفه الفيلم ده انا بحبه، وبيعرضوا كانوا بيعرضوه في موسم الهجره. والله يعني معلوماتك عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأفلام ولا المسلسلات لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت عرفتي إيه؟ ده أنت لما تيجي تعرفيها تعرفي القصة دي وإحنا في موسمها وعرفيها دلوقتي، سبحان الله. لما تيجي تعرفي القصة دي من مصادر غير المصادر الشرعية يبقى كم دخل فيها. ده أنا عايزاكي مش بس تعرفيها من رحيق المختوم ولا هذا الحبيب يا المحب ولا لا، أنا عايزاكي تتوسعي أكتر، تشوفيها من بالمسموع من الشرائط، الفتوحات اللي ربنا فتحها على الشيخ الفلاني وعلى الشيخ الفلاني، وتقومي رايحه هنا للمرجع الاكبر سيره النبي صلى الله عليه وسلم للصلابي، او دروس من السيره هي مجلد لوحده او عشان تعرفي كل مره كل مره تبقي بتفهمي عن الله ورسوله. يبقى سيره النبي صلى الله عليه وسلم، هجره النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بالمعاني، زاخره بالاسلوب حتى الحركي، سبحان الله. يعني مش بس حاجات تتكتب كده توصيات مع وقف التنفيذ، لا ده فيها منطلقات حركيه سبحان الله كما ذكرها العلماء في ظلال هذه الهجره. احنا عندنا ربنا يبلغنا يا رب العالمين الثلاثه الجاي، واوصيكم ونفسي بهذا اليوم صياما وافطارا للصائمين، اللهم ارزقنا اياكم افطار الصائمين اليوم بسنه اهو، يلا قبل ما الكوزينات تخلص عرف سنتين، وده سنه ربنا يرزقنا صومي يا رب العالمين، يرزقنا الطهاره والقدره على الصيام، صومي باذن الله عز وجل وفطري كتير فيه. المهم ان القصه دي ممكن تلاقي معلوماتك عنها ايه، مره فتحت الايه سبحان الله وشفت شروحها في جامع الاحكام القران، في تفسير القران العظيم، في ايسر التفاسير، في كلام العلي الكبير، في اي التفاسير دي شفت المعاني اللي موجوده في حادثه عبور بني اسرائيل في هذه المعجزه لموسى، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقفتي على المعاني ازاي الشيخ ده شرحها والشيخ ده شرحها، ما هو ده القصص سبحان الله. على فكره سبحان الله بيعظم هذا يجعلنا نتحدث عن قصص القران، انواع قصص القران لما نتكلم عليه. واحنا بنبتدي اول حديثنا عن سوره سيدنا يوسف قصص القران ثلاثه انواع لا غنى لك عن واحده فيها، اسال الله ان يرزقنا الكمال ونتحدث عنها كلها. قصص القران قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في نبي في زمن نبيك صلى الله عليه وسلم اللي هي زيها الهجره دي سبحان الله، وتعرفي عنها كل حاجه وغيرها من القصص، ايه اللي حصل في غزوه بدر، غزوه احد، ايه غزوه حنين، زي غزوه تبوك في سوره التوبه، غزوه الاحزاب في سوره الاحزاب وغيرها. معلوماتك ايه عن القصص ده، متعي نفسك. اللهم انا نسالك ان واسع فضلك، عيشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب العلي وبفهم سلف الأمة إزاي دي، والأحاديث القرآن يبين بعضه بعضا والسنة تبين ما خبئ في القرآن الكريم. فقصص تلاقي كده ما شاء الله تعالى بالله رب العزة تبارك وتعالى يقول وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. تلاقي سورة الأحزاب، تلاقي نفسي والله سبحان الله، بس عشان ناخد وقتنا حق ما ناخدش من حق السورة قوي، ناخد حمد ربنا مين فيها كمية يعني سبحان الله. فقصص يتعلق بحوادث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، قصص آخر وفيه إثبات وإعجاز لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الأمم الغابرة، حوادث غابرة لا تتعلق بالأنبياء، شخصيات لم يكونوا كأنبياء، زي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، زي حدوث طالوت وجالوت، زي ابني آدم، زي أهل الكهف ذي القرنين، قارون أصحاب السبت اللي هي سبأ، مريم سبحان بيعظم أصحاب الأخدود، القصة بتاعت اللي هي بتاعت اللهم صل على سيدنا كثيرة سورة القلم، أصحاب الجنة، أصحاب الفيل وغيرها، كلها قصص سبحان بيعظم مليانة عبر، وانت سايباها وراح الأفلام والمسلسلات، راح الروايات والكتابات. قلت أنا غاوية ولسه في ناس بيجيبوا جرايد، رجل اللي بيسمع معايا ومجمع مش يقول جرايد جرايد، قلت سبحان الله ده في ناس بتقرا اهي، تقرا مع ايه وتتابع كذا وكذا وكذا، وتبص تلاقيها جايبه لك قصص الاهرام من ورا حكايه ومشكله وحياتي وغيره لا حول ولا قوه الا بالله، وكلها عباره عن عمود عايز يتملى معظمها حدث وتجذيب الحدث قبل ما يقول الحدث بيجذبه تحت. امال نملى العمود ده بايه؟ اعلاناته جنبها كلمتين لا حول ولا قوه الا بالله، ويعرض اللي هو عايز يعرضه. سايبه قصص القراني اللي بيثبت نبوه نبيك صلى الله عليه وسلم، الشيق الجميل اللي بيوضح لك قصص الحياه ورحل هنا وهناك. النوع الثالث اللي احنا فيه قصص الانبياء، وده قصص كامل بيتحدث عن دعوتهم لقومهم، عن المعجزات اللي ايدهم الله عز وجل بها، عن الظالمين والمعاندين اللي تصدوا لهؤلاء الانبياء. قصص سيدنا نوح، قصص سيدنا ابراهيم، قصص سيدنا موسى عليهم وعلى نبينا السلام، هارون، عيسى، سبحان الله العظيم، عاقبه المؤمنين وكيف كان لهم حسن العاقبه، عقبة الدار وعاقبة المكذبين، وكيف أن الله عز وجل كذلك يهلك الظالمين بالظالمين إهلاكه لكذا وكذا. سايبة كل ده ونسأل الله العفو والعافية في غضن من اللي حسبي الله ونعم الوكيل شياطين الإنس بيكادوه بمسمى الفهم فن العفن لا حول ولا قوة إلا بالله. يجيبوا قصص ويا ريت قصص عاطفية وقصص حب، وخلى الولد الصغير يحب مرات أبوه فطول عمره بيكرهوا بعضه والله، يراود فلانه زنا محارم، نسال الله العافيه، يجترئ على حليله تجاره، الحب دي الرومانسيه اللي شغالين فيها، انا له وانا اليه راجعون. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن نقص عليك احسن القصص، سوره سيدنا يوسف تكلمنا سبحان الله عن قصص سيدنا يوسف، واحسن القصص هو قصص القران الكريم. وقصص القران الكريم انواع، قصص الأنبياء وقصص الحوادث الغابرة وقصص حوادث النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في حياته. ما هي الفوائد اللي لما أتتبع أحسن القصص سبحان الله يتجلى هنا في أحسن القصص التي نعنيها هنا قصص الأنبياء؟ أن ربك تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما تتبعي كده قصص النبي ده وقصص النبي ده تعرفي ربنا اختار أعظم الخلق لأعظم الوظائف، وهم الرسل والأنبياء. شوفي كده سبحان الله ما تشبعيش منها. أول حاجة في قصص الأنبياء تعرفي موطن اختيار الله عز وجل لأنبياء. إيش معنى دول؟ ده يجاوبك عليها كيف ثبت وصبر سيدنا إبراهيم على ابتلائه المبين أبا الأنبياء سبحان الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. لا إله إلا الله. والله يا جماعة أنا بتأثر بالقصة دي، كان في شعر بس أنا مش عايز أقول شعر، يكفيني أنا اخترت أن أنا أستشهد بالقرآن بدل الشعر. جميل جدا جدا على سبحان الله العظيم على سيدنا إسماعيل، كان بيقولوا مشاري راشد أنشودة سبحان الله العظيم، بس أنا قلت القرآن أولى من الأنشودة سبحان الله العظيم، وعن استجابته وصبره بين يدي أباه ليذبحه. يا سبحان الله استسلام الكامل. أنا ربنا اللي قال إن هذا لهو البلاء المبين. والله والله تعرفي بقى الفايدة اللي بقول لحضرتك عليها دي، إن ربنا ليه اختار دول، ليه اصطفى دول مثل هذا أبا الأنبياء خليل الله عز وجل أهلا للخلة. صبر صفر لما يجي صبري كده سبحان الله يجي بس يعني نتفرج كده، ربنا يفرج كربهم على إخواننا، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واجعل النصرة لهم والدائرة على عدوهم. زي واحدة سبحان الله ابنها بتكلمه هو بينضح بالدم ولا شفيته شهيد ولا غيره في غزة، اللهم صبر قلبهم أهلك الظالمين بالظالمين أخرجهم من بينهم سالمين. ما تعرفيش تمسكي دموعك تقولي ما شعرك تقلب لا الناس الحلوة دي ربنا يعافينا ويصبر قلبهم. كيف يكون الذي يهرق هذا الدم الوالد؟ ازاي كان ايمان سيدنا ابراهيم، ازاي كان هو يذبح ابنه بنفسه. سبحان الله. ونحن نستعظم ايمان هؤلاء الجبال الرواتي النساء سبحان الله ربنا ربط على قلوبهم بموت ابنائهم. فتقول لك لا لا دهنوني ما تعزونيش، ربنا يثبت المبتلين. سبحان الله. ازاي كان سيدنا ابراهيم ماشي كده مع المعاني دي؟ سبحان الله. تعرفي لما تتعاملي او تقرأي قصص الانبياء تشوفي حقيقه اهليه هؤلاء لان يكونوا موطن اختيار الله عز وجل. سبحان الله. انهم اهلا لنعمته. كتقولي سبحان الله قول عز وجل اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح الايه جميله سوره مريم عشان نكمل المعنى. استغفر الله. واحد يقول لك يا انبياء دول اتطهروا وفين النعمه اللي عليهم دي؟ نعمه النبوه، نعمه الرساله، نعمه ان ينزل هذا البلاء الشديد فيتلقوه بهذا الصبر العظيم. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. تعرفي كده نعمه الله على خلقه فتفهمي المفهوم المراد الحقيقي من الدنيا. لقد خلقنا الانسان في كبد. اهل الابتلاء هم الانبياء. انه لا رباط بين عطاء الله عز وجل في الدنيا ورضاه. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن احب ومن لا من لا يحب. سبحان ربي عظيم. موطن وحي الله عز وجل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. تعرفي فضل الانبياء. سبحان الله. كذلك اصحاب الحكمه كما ذكرنا اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه كذلك. سبحان الله. تعلمي وانت تقرئين وتتعلمين عن قصص الانبياء الصوره الفعليه الحكمه الحقيقيه السلوك الامثل الذي تسلكيه عند نزول البلاء. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه امر النبي فيتثبت ويتعلم من رد الفعل النبوي في هذا الموطن يكون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ربه القران كلام الله ادبني ربي فاحسن تاديبي. فيقول رب العزة تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من ذكرى. أوضح رب العزة تبارك وتعالى ما امتحن الله عز وجل به أنبياءه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القصص فكان تأديبا وتهذيبا ويعلمنا ما كان من ثواب لأهل الصلاح والثبات وما كان من عقاب الأعداء والظالمين والمكذبين. سبحان الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سورة يوسف من القصص القرآني العظيم. والقصص لغة هو تتبع الأثر ويقال قصصت أي تتبعت. فقال تعالى شهادة لهذا المعنى لغة فارتد على آثارهما قصصا أي رجعوا يتتبعوا إيه الأثر. وكذلك قال على لسان أم موسى بهذا المعنى اللغوي وقالت لأخته قصيه أي تتبعيه حتى ننظر ما حدث له. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى لما كان متابعا للأخبار في كتابه العزيز لنتابعها قال على الأخبار المتتابعة إن هذا لهو القصص إن هذا لهو القصص الحق يعني سبحانه الأخبار الصحيحة التي من قبل الله عز وجل في أمر عيسى وغيره سبحانه العظيم. وقال سبحانه وتعالى عن القصة هي الأمر والخبر والشأن والحال. أما قصص القرآن فسبحان الله العظيم هو تتبع ولكن لآثار القوم ونبيهم فهي صورة ناطقة لما دار في الواقع الماضي والتاريخ الأمم السالف وما حدث في البلاد والديار. ما عادش بقى بالمعنى سبحان الله العظيم فقط اللي هو التتبع لا قصد أو خص بالأمم الماضية والنبوات السابقة والأحداث الواقعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعونا ندخل في صلب ربنا يرزقنا من فضله في صلب الايات لنتعلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا الحمد لله من عارفين الاستعاذه اذا بدانا القراءه، وكذلك البسمله، والبسمله حضرتك استفتاح بسم الله الرحمن الرحيم. وارى البعض يدخل دايما قال عين كتير جدا سبحان الله في بدايه السوره خاصه، بتقوم داخله تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وداخله على الايه؟ سبحان الله العظيم، وداخله على السوره ليه؟ سبحان الله العظيم. فانما تستفتحي بما فتح الله عز وجل به السوره سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، استعيذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجير واتحصن بالله سبحان الله العظيم القادر على ان يحصننا من كيد الشيطان ابليس لعنه الله الرجيم المرجوم المبعد سبحان الله العظيم. فيحصنك الله عز وجل، فهو الذي من استجار به اجاره، يجيرك الله عز وجل من الشيطان وتخشي على السوره الحمد لله رب العالمين سبحان الله. وبعد كده البسمله هي قول العبد، يعني عشان بس ما اقولش برضو ان انت ما تقولي، مش شرط تقولي البسمله لا سبحان الله، لكن يعني بسم الله سبحان الله العظيم يعني اسم عالم على الله. بسم الله بتذكري اسم الله عز وجل تبارك وتعالى بين يدي قراءتك، واوسع الاسماء، وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، الرحمن وأخصها بالمؤمنين الرحيم. فسبحان الله إذا هي كانت السورة فابدأي بالاستعاذة وابدأي بالمسلم. يقول تعالى: الإفلام را، سبحان الله الإفلام را، وهي الحروف المقطعة، وهي تكتب ما أقولش بقى الألر أو ألم أو حم، سبحان الله العظيم، وإنما هي تكتب هكذا بهذا المسمى لكن تنطق باسم الحرف: ألف لام ميم، وهو اسم مسمى إيه؟ مسمى الحرف سبحان الله. وهي سور يعني كنا تطرقنا الحروف الحمد لله مين المقطعة في القرآن الكريم، السور المفتوحة بالحروف المقطعة 29 سبحان الله العظيم، من أول سورة البقرة لحد آخرهم سورة القلم سورة نون. طبعا سبحان الله قد تأتي هذه الحروف أحادية زي قول الله عز وجل صاد وقاف ونون، أو تأتي ثنائية زي طه وياسين وحامين، أو تأتي ثلاثية ورباعية وخماسية. الأشاهد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى بعينه، الحروف المقطعة في أوائل السور ما لهاش معنى بعينه سبحان الله، ولكن الراجح أرجح الأقوال فيها أنها من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا اقرب للصواب. وانا كنت طبعا في بدايه سبحان الله الحروف المقطعه قبل كده قلت ان اجتهد البعض فذكروا انها اسماء لله فضموا بعضها لبعض، الف لام راء وحاميم ونون، وقالوا ده اسم الرحمن ولكنه مقطع مع دي دليل سبحان ربي العظيم، او قالوا ان هو طه وياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها اسم لله او اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا بما بعدها طه ما انزلنا عليك القران لتشفى، فقالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم ياسين القرآن الحكيم، طيب إيه إنك لمن المرسلين، فهي خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول. فليس عندنا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن بالقرآن من أن هذه الحروف المقطعة تعني اسما لله ولا تعني اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من اجتهد بعد تفويض الأمر أنها من المتشابه الذي استأثر علمه رب العزة تبارك وتعالى به، ذكروا حاجتين بس، ذكروا فائدة الأولى أنه لما كان المشركين يسمعون القرآن الكريم ويخافون أن يؤثر في نفوسهم، فرب العزة تبارك وتعالى جعل هذا النطق حميم وسبحان الله العظيم وقاف وطاصيل وغيرها منطق غريب ليستميل سماعهم بالقرآن، عشان كده أحيانا بيقولوا هو حروف تنبيه عشان ينبههم وينجذبون فيسمعون فيؤمنون، لأنهم كانوا لا يخافون السماع، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أحسن إيه كلامه جذاب. فسبحان الله أراد رب العزة تبارك وتعالى أن يزيدهم انجذابا فينجذبوا فيسمعون فيؤمنون فيتأثرون. فالبعض ذكر كذلك أنها سبحان الله ليسمعون فيتأثرون، والآخرون ذكروا أنها سبحان ربي العظيم لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله عز وجل وأوحاه إلى رسوله تحداهم بهذه الحروف، فهي حروف تحدي، أي أن القرآن الكريم من مثل هذه الحروف تألف. طبعا لا اله الا الله تكلم ربنا تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه به، فالفوا نظيره وان عجزتم ان تاتوا بمثله او بعشر سور مثله مفتريات او بسوره، يبقى اعرفوا ان انتم هو سبحانه العظيم ايه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واعلموا أنه تنزيل من حكيم حميد. فهي حروف إعجاز، ألف لام راء، سبحان الله. والذي استشهد بذلك أنه كلما تكلم بعد هذه الحروف المقطعة عنا بها كتاب الله عز وجل، فلا يعني في كل مرة أن هي اسم من أسماء الله عز وجل ولا أنها اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن رب العزة تبارك وتعالى بعدها ذكر أمر الكتاب، فكأن القرآن هذا الكتاب من هذه الحروف، فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين، سبحان الله، هو قول الله عز وجل، الابتداء والخبر، اسم السورة ألف لام را، وأحيانا يطلق عليها سورة ألف لام را يوسف، سورة ألف لام را يوسف، فأطلق عليها ابتداء، والخبر تلك آيات الكتاب المبين، يعني أن الكتاب المبين وهو القرآن المبين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وهدايته وبركته هو الذي بين أيديكم، وهذه تلك الآيات التي كنتم توعدون بها في التوراة أنه سيأتي نبي وسيأتي معه كتاب، وهذا الذي سيوضح ويجلي ما خفي عليكم في شرعكم ويحلل ويحرم ويوضح الحدود والأحكام. فقال رب العزة تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب المبين، وعنى بها خطاب يهود، سواء كان سنتحدث عن القصة التي سألتم عنها نبينا أو عامة كتاب الله، هذا هو الكتاب الذي وعدناكم بنزوله شارحا موضحا في التوراة السابقة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب المقصود به كلام الله عز وجل، وإحنا قلنا سبحان العظيم أن كلام الله عز وجل له صفات وله أسماء، سبحان العظيم الصفات ما أجملها، وكلما سبحان العظيم الهدى الرحمة سبحان العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هي عبارة عن صفات وصف الله عز وجل بها كتابه. أما الأسماء مختلفة، الأسماء هي التي تسمى بها القرآن الكريم، فرب العزة تبارك وتعالى سمى كتابه القرآن، وسمى كتابه الكتاب، وسمى كتابه الفرقان، وسمى كتابه الذكر، وسمى كتابه التنزيل، دي أسماء. تلك آيات الكتاب المقصود به القرآن، علما على القرآن، ولقد قال رب العزة تبارك وتعالى القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال على الكتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقال على الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال على الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عن التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين، وكلها العهدية التي تعني التعريف، المقصود بها اسم مش صفة، سبحان الله. أما صفات كتاب الله عز وجل ما أوسعها، اللهم إنا نسألكم واسع فضلك، مجيد بشير نذير عزيز مبين مبارك هدى شفاء رحمة موعظة، سبحان ربي العظيم. فالمقصود هنا تلك آيات القرآن الذي بين أيديكم المبين لكل ما غاب عنكم مما سخن من حدود وحلال وحرام. ثم قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سبحان الله. وهذا جعل العلماء يذكرون أن المقصود بأحسن القصص كل قصص القرآن، لأنه قال إنا أنزلنا ولم يقل إنا نزلنا، فنزلنا كما علمنا بغير الهمز اللي هو التنزيل التدريجي حسب الحوادث والمناسبات، بينما أنزلنا يقصد عموم القرآن كله، يعني اللي هيتكلم عليه دلوقتي ثلاثة دول أحسن القصص، أن كونه قرآنا عربيا، أنه يخاطب العقل، كل دي خصائص القرآن إيه؟ نفسه كلها، وليست آية دون آية، لأن رب العزة تبارك وتعالى لما قال سبحانه العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كانت أعظم الآية كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب أبي، ففي آيات عن آيات سبحانه العظيم، يعني آيات ونفضل بعضها على بعض في الأكل، سبحان ربي العظيم، ففي آيات أعظم من آيات وفي عموم الآيات، وإن كان كل كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، سبحان الله، كل كلام الله عز وجل عظيم، إلا أن الآن الحديث يشمل كلام عام عن القرآن. ليه؟ لأنه قال إن أنزلنا، فيتكلم عن نزول القرآن جملة واحدة، فلها نتحدث عنه جملة القرآن مرة واحدة، وإذا عني موقف معينا أو حاجة معينة يبقى إيه؟ نزلنا. ف فقال إن، ورب العزة تبارك وتعالى إذا تحدث بإن نون العظمة سبحان الله فعلمي أن معرض الكلام التعظيم، فرب العزة تبارك وتعالى جل جلاله يعظم من شأن كتابه، يعظم من شأن إنزال القرآن الكريم، فقال إن أنزلناه. طبعا سبحان الله يعني الإنسان في مواطن يأتي بالفردية لما يعبر عن نفسه، إحنا أنا جاي أنا عامل، بس يقول إحنا جايين لكم. ليه أنت جاي بحد معاكي؟ لا أنا اللي جاي، بس أنا أقول إحنا جايين لكم. إحنا مين ده؟ أنت جاية لوحدك. بس لما يبقى في معرض، ربنا يقينا شر الكبر سبحانه وتعالى، في معرض التعظيم يبقى في سورة الجمع، فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقرآنا هنا سبحانه وتعالى لا تعني زي ما قلت عن الكتاب اللي هو اسمه القرآن، وإنما هو يقرأ، يقرأ بلغته العربية. إن أنزلناه قرآنا، قرآنا أي ليقرأ، سبحان الله. وعندنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا، عندنا القرآن من قرأ، قرأ ويأتي هي بتأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة يعني ضم الحروف بعضها لبعض لتتكون الكلمات، فإذا كانت الكلمات مع بعضها صارت الجمل، وصارت الجملة مفيدة فيقرأها العبد فينتبه بها. يبقى قرأ أي ضم، ضم الحرف تلو الحرف فتكونت الكلمات، وضم الكلمات مع الكلمات ورتلها فصارت جمل تحمل الايه المعاني. فكذلك قال رب العزة تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، وقرآنه دي تاني القرآن لا، تعني ضم الحرف إلى الحرف لتقرؤوه فتنتفع به. يبقى إن علينا جمعه وقرآنه يعني إيه؟ ضم الحرف إلى الحرف والكلمات سبحان ربي عظيم لتنتفعوا بهذا القرآن، مش معناها اللي هو كتاب الله سبحان ربي عظيم. فقال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربية يعني كلمات مجموعة تنتفعون بها. وكذلك من العلماء من قالوا أنها على مصدر فعلان زي الغفران والشكران، فهي كذلك أي قراءة، يعني تقرأه قرآنا، تقرأه قراءة. والأمر في معنى لفظي لقرآن يطول سبحان الله العظيم، لكن إن أنزلناه قرآنا عربيا. الحمد لله، أنا عايزك كده تقولي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب من قلبي، اللهم الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف حد كده شرح الله عز وجل صدره الإسلام من غير العرب تلاقيه دايس، أو تبص كده على سبحان الله، تبص مثلا لما يجي إذاعة اللي هي قنوات القرآن الكريم وتشوفي ترجمة معاني القرآن، لا يجوز أن أقول ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم وإنما يترجم معاني القرآن، تبص تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن بجماله باللغة العربية حاجة تانية خالص، هم يعني بيحاولوا يبسطوا المعنى لغير العربيين علشان يفهموا كتاب ربهم، لكن الحمد لله على نعمة اللغة العربية، الحمد لله أن القرآن نزل بلغتنا، ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان. فتجد بقى جمال اللغة العربية، ويعني لولا الوقت كنت اتكلمت على الهزيمة النفسية اللي العرب فيها دلوقتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. مين بيتكلم عربي صرف؟ واحدة بتقولي مرة، بتقولي مع ان انسان يعني ما بيديش اللغة العربية حقها، بتقولي يعني هو انت لازم تدي الدرس باللغة العربية؟ قلت لها انا اصلا ما بتكلمش باللغة العربية في الدرس وفي المسجد، فانا فين ادائي للغة العربية؟ فين حق اللغة العربية لغة القرآن والسنة علينا؟ تلاقي كده، ده انت لو جيتي تتكلمي لغة عربية مع حد والله يقلس عليك. احيانا كده الحمد لله رب العالمين يعني يبقى في لفظين من ربنا اكرمنا بالدعوة الحمد لله رب العالمين باللغة العربية، بان يخش مثلا في الكلام من فضلك ازيدي كذا، ازيدي ما تقولي تقاري، ما تقولي حسني، ده غصب يعني جت كده بس ايه الحمد لله مين كلمة عليكم من بعد الدرس ولا حاجة، تبص تلاقي بتقلس عليك، لا حول ولا قوة الا بالله. إن لنا لا يرجعون، فين اللغة العربية في حياتنا؟ كان الشيخ محمد يعقوب بيقول سبحان الله، بيقول إن هو بيكلم أبنائه فترة من الوقت لكرامة اللغة العربية أو لأداء حقها سبحان ربي العظيم باللغة العربية. أقبل، خذ، يعني لغة عربية. دلوقتي إن لنا يرجعون اللي عايز يتفزلك يتفزلك بترك العربية. دلوقتي كل اللي بيودي مدارس زي بيودي مدارس أجنبية، لا دلوقتي انا عايزه الولد يكتسب لغه ولغتين وثلاثه، انت عارفه بيكتسب لغه ولغتين وثلاثه ويفقد العربيه، لما يجي بقى تلاقي الفضايح وتلاقي الاخت مش عارفه تقرا، ربنا يسترنا مش عارفه تقرا، تقول لها اقري كده عشان نشرح، ما تعرفش تقرا، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. طب اقعدي مع نفسك كده، روحي كده لامهات الكتب، هاتي كتاب من القدامى، بلاش من من المحدثين. طب حتى من نص والله، هاتي نيل الاوتار تلاقيكي قاعده عايزه مترجم معاكي، لا حول ولا قوه الا بالله، هات عمده الاحكام او غيره، حاجات عاديه جدا، بس يمكن سبحان الله الالفاظ فيها جازله شويه، تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله. قرانا عربيه، احنا ليه عندنا هزيمه نفسيه مع اللغه العربيه؟ اي لغه يشجع لها ميرسي، هو انت ماشيه فرنساوي ولا ماشيه انجليزي، اي حاجه في اي اتجاه، المهم ما تتكلمش عربي، لو كلام عربي تبقى فلاح. طب ازاي بقى تفهمي كتاب الله عز وجل وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ رب العزه تبارك وتعالى اختار لكتابه افضل الرسل، والحمد لله وافضل الامم نزل علي هذا الكتاب، وافضل اللغات، انت معاكي نتيجه اختيار سبحان الله العظيم، افضل اللغات على الاطلاق اللغه العربيه، تجدي سبحان الله العظيم باعتراف اهل اللغات الاخرى القوة اللفظية عند العرب مختلفة تماما عن القدرة اللفظية عند غيرهم، حتى وجود الفاء القاف الواو، تجدي سبحان الله العظيم كل تكة من تكات من أي كتاب الله عز وجل، وصراحة صفوة التفسير فيها رائع جدا، دايما عنده كده في الجنب لغة الآيات، يعني بعد ما يشرح المعنى الإجمالي يجيب مثلا الجماليات اللي هي الطباق، الأسلوب القصر، أسلوب الحصر، كلام من ده، يقوم جايب بقى إيه سبحان الله العظيم لغة لغويات الآيات، شوف بقى يقول لك الفاء والقاف والمبتدا والخبر واللام نافيه للجنس، تحس ان انت عايشه جمال اللغه، مش تلاقي واحده كده تقول لك ايه انا خدت مع اعداد الدعاء، بس اول حاجه دي النحو، ما احنا لو ما فهمتيش نحو هتفهمي ازاي؟ هتحسي بجمال الدين ازاي؟ لو ما كنتيش ضليعه في اللغه في اللغه دي هتفهمي اصلا سبحان الله العظيم مصطلح الحديث واصول الفقه ازاي؟ معنى الحديث سبحان الله العظيم، يعني سبحان ربي عظيم حاجه، يعني ايه اللهم صل وسلم كثيرا، ربنا يرزقنا من واسع فضله. لما تيجي تشوفي النكات العربيه والفوائد اللغويه للحرف العربي، في حاجه كده كان اسمها غريب الالفاظ سواء في القران او في السنه، كتاب رائع رائع ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحس ان اللفظ منتقى، حتى كان بلاش نبعد قوي في علوم القرآن نفس المناع القطان كان جاب الإعجاز اللغوي في كتاب الله عز وجل، يقول لك رب العزة تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى أراد أن ينقض فأقامه، ليه ما ربنا عز وجل لما قالش على الجدار أراد أن يسقط؟ ما هو الجدار بيسقط بيتهدم، أراد أن يهدم. سبحان الله، لتشبيه في سرعة انقضاض أو سقوط هذا الجدار بسرعه انقضاض الاسد على الفريسة. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، انت ماشيه بقى سبحان الله، الاستعاره والتشبيه والكنايه والجمال سبحان الله والمجاز وغيره، ده مش موجود في اللغات الاخرى، يعني انت كده على راي العيال اقول لك انت تلمي اللغه الانجليزيه في 3 4 حصص جرامر انتهت القصه، انت لو عندك 2 فوكابلري في الموضوع تعرف تتكلمي وترتمي وتبدلي، مفيش جمال ولا عراقه للغه سبحان الله العظيم. فرب العزه تبارك وتعالى انتقى هذه اللغه العربيه لتكون لكتابه، فلازم يقع عليها اختيارك، تلاقي كده ده في مشكله كبيره في ثنائيه اللغه، ثنائيه اللغه ان العيل يطلع، اللي احنا مشكلتنا مع اولادنا دلوقتي انك بتيجي تعلميه الف باء تاء وتعلميه اي بي سي، المفروض بعد ما يهضم دي خالص، فاكره ايام زمان كنا بناخدها في اعدادي وكنا بنقول الاستعمار اللي خلانا ناخد لغه اولى انجليزي، وكنا بناخد الفرنساوي في ثانوي، دلوقتي يدخلوا الحضانه كي جي 1 يدخلوا واحد اثنين ثلاثة مع اي بي سي مع ان دو تروا، كله شغال انجليزي فرنساوي عربي، لدرجة ان ولد يبقى عنده ثنائية اللغة او ثلاثية اللغة يطلع ضعيف مش عارف مين اللغة الام، امهات بديلة متعددة. طب هي دي العيال اللي بتنشأ غلط، طب اللي تنشأ صح وعارف سمة اللغة، انت ضحيتي باللغة كده ليه؟ يعني كل حتة المهم اسألكم من واسع فضلك عشان تبقي ما عندكيش هزيمه نفسيه، تعرفي تخرجي التعبير لغه صحيحه بريئه، وما تتفزلكيش اللهم استرني واياكم على اللغه، فما تبقيش عارفاها فتتكلمي بعكسها. كان عندنا اختي كده راح والله لا انسى هذا الموقف، موجه قال لها حط في جمله، فراحت قايله له رجل وضيع، قال لها وضيع، اتكلم ساعتها عليه قال لها وضيع، عايزه تقول متواضع، قالت وضيع، وضيع ده يعني حقير، بدل ما تقول من التواضع حاله الوضاعه، يعني سبحان الله مره بنشرح حديث كده سبحان الله اللي هو بتاع يضع الجزيه من علامات الساعه، عيسى ابن مريم يضع الجزيه، قالت يعني هو هيفرض اتاوه هيفرض جزيه يا ستي يضعها يعني يرفعها، ما ما انتش فاهم اللغه العربيه وبتكلكع فيها كمان. لا يعني انت لما تعرفي تتكلمي اتكلمي، ولما ما تعرفيش تتكلمي مش ما تتكلميش، اتعلمي واتكلمي. اللهم علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لدرجه ان انا والله لقيت ناس يعني من باب الثقافات اللغويه، هي هتروح بس 10 ايام، ربنا يوسع على الجميع، صيف في تركيا، قالت ما احبش اروح بلد ما اعرفش لغتها، قعدت تاخد تدرس في اللغه العربيه التركيه وكورس عشان لما تصيف تروح تتكلم هناك. ايه العالم الفاضيه دي؟ طب بدل التوقيت دوت المهدر خليني اللغه العربيه كده، واعطي اللغه العربيه حقها، بدل ما انت لا حول ولا قوه بالله زي عايز اقول كلمه ما يصحش يعني، سبحان الله العظيم، ماشيه ماشيه ماشيه الحاجات اللي بتتفهم بالسليقه، قاعده تبص على ايات، على معاني القران الكريم كانها اعجميه. كنت بشوف بنات كده كان بيقولي من صيدله، كانوا ما شاء الله عليهم يعني ربنا يصلح حالهم، فكانوا قالوا عايزين نختار تمتحنينا كل مره بعد الدرس في كام جزء من معاني مفردات القران الكريم. انا فوجئت ان هم بيحفظوا معاني، قلت لها حبيبتي انت بتحفظي دي ليه؟ دي بتتفهم دي من تقول لي لا مش عارفاها، وممكن تجي لي في في في, في تيجي كده هي ما شاء الله بتتكلم باللغه الانجليزيه دي، تجي لي والله العظيم في كلمه ومعناها، تجي لي تسالني في المعنى المكتوب، يعني هي اصلا المعنى باين، الايه اللهم لك الحمد واضحه، اللفظ القراني باين، وكاتبين تبسيط له لفظ تاني، بتسالني في معنى اللفظ المبسط. يا ده احنا بقى على الحديده بقى، ده احنا ما نعرفش حاجه في اللغه العربيه خالص. رب العزه تبارك وتعالى يقول إن انزلناه قرانا عربيا ثم قال لعلكم تعقلون، انزلناه قرانا عربيا لتتفهموه فتستطيعون بعقولكم ان تتعلموا معانيه وان تتفكروا فيه وان تتفهموا حلاله وحرامه وحدوده واحكامه، لأن الإنسان لا يستطيع إن لم يفهم ويدرك الحكمة أن يستفيد بالشيء. ما تيجي فاهمه أو قال لحد كده قال لك هاتي خدي لك 200 دولار بلغة غير لغة استلميهم، حتى معاكي ورقة ما تيجي فاهمه فيها إيه، حطاها شايلها هي زي هي، ما مش فارقة معاكي حاجة. متى تنتفعي بالرسالة؟ لما تقرأيها وتعرفي اللي فيها. ولذلك سبحان الله العظيم لعلكم تعقلون، يعني رجاء أن تتدبروه، فلما تتدبروا يخرج الشك من قلوبكم وتستيقنوا بكلام ربكم وتتعلموا ما فيه وتكونوا أهلا لتطبيقه. ثم قال تعالى كذلك كما قال إن قال نحن نقص عليك أحسن القصص. هنقول لك بقى قصص، نتتبع الآثار والأخبار الماضية، والحسن كما قلت يعود على القرآن كله أو القصة التالية، بما أوحينا إليك أي بوحينا لك هذا القرآن. وبالتالي طالما هو وحي، القصة وحي من الله، فلا مجال للخيال فيها. ولكذا سبحان يظن الفن الأدبي اللي هو القصة يعني فيه رسائل ماجستير الفن القصصي في القرآن الكريم. كان سبحان يظن كان كده لجنة في الكلية منعقدة لمناقشة هذا الفن القصصي في القرآن سبحان يظن، فوجدوا هذه الرسالة العادية، ولكن وجدوا أخطر ما في الرسالة أنه قال أن أساس القصص في القرآن أنه خاضع لما يخضع له الفنون، فهو لا يأتي فيه الخيال ولا الابتكار، بل أنه خاضع لحقيقة ماثلة ولكنها سابقة. رسالة كان اسمها إيه؟ رسالة ماجستير لواحد متقدم في أحد الجامعات سبحان الله. فنقص الموضوع دوت اللي هو أن القصة القرآنية حقيقة لا خيال، لأن كل القصص روعتها فين يبقى تيجي كده إيه يعني، يجي في الآخر اللي يحللها مشكلة، مشكلتها أمير يطير بها على حصان أبيض بجناحة، فين حصان الأبيض ده؟ فين الأمير ده؟ ده هوى. تيجي الساحرة الطيبة تعمل لها بالعصاية السحرية تزبط لها أمورها، كله عبارة عن خيال، بينما سبحان الله ينزل الكبش وينجو من الذبح سيدنا إسماعيل ده حقيقة، بينما يدخل إبراهيم عليه السلام في النار ولا يحترق ده حقيقة، بينما يرد الله عز وجل بصر يعقوب ده حقيقة. ما جاتش بقى الحقيقة إلا بالله غير خيال، بما أوحينا إليك والقرآن حق سبحان الله. فلذلك أتى هذا القصص بالحق. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا خطاب موجه لنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته، ولكن لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة، بل أن معنى الغفلة هنا عدم معرفتك بهذا القصص. فإن كنت من قبل أن نتلو عليك هذا القرآن مخبرين إياك بهذه القصة لم تكن لها عالم، بل أنت كنت بها جاهلا بها. فيكون الحبيب صلى الله عليه وسلم علمه ربه تبارك وتعالى وأزال عنه الغفلة، وليس ذلك سبا، وإنما الحمد لله رب العالمين كمالا. ورب العزة تبارك وتعالى ساقها كما قلنا عندما سألوه عن سبب انتقال آل يعقوب من الشام إلى مصر كما وردت في الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الإجابة حتى أزال الله عز وجل غفلته فأخبره بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما أخش، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، هقول سبحان الله العظيم بعض الفوائد اللي أنهي بها الموضوع، بعض فوائد القصص القرآني، علشان نتفق وإحنا من أول القصص إن إحنا لو مشينا مع بعض هنا في قصة سيدنا يوسف مش هتبقى آخر القصص أو هتبقى يعني القصة الوحيدة، لا، أنا هتطرق في قصص كتير جدا جدا، تراجم للصحابة، تراجم للتابعين، سيرة النبي الأمين، قصص الأنبياء والمرسلين، الأحداث، هخش بقى فيه الحمد لله مين، هي هتبقى لفتة إيمانية عشان تدخلني في القصص بأنواعه المختلفة. أهم حاجة فوائد القصص إيضاح أسس الدعوة إلى الله، إيضاح أسس الدعوة إلى الله، وهذه فائدة طيبة جدا، علشان سبحان الله يكون صاحب حق يضيع الحق الذي يعلمه. عارفة بيضيع ليه؟ علشان بيقول بأسلوب وحش، بيجيب الجهر سر والسر جهر، لا يتأدب في الحديث، يطلب بي بي بي يطلب العاطفة ولا يقدم العلم. تبص تلاقي بقى سبحان الله الدعوة بتاعت سيدنا إبراهيم، الدعوة بتاعت سيدنا نوح وضحها، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، قدم العلم على العاطفة، ظهر الحرص على المدعو خلال الدعوة، ظهر في سيدنا نوح تلوين أنواع الدعوة، دعوتهم بكل الطرق مش طريقة واحدة وزهق، ألف سنة إلا 50 عاما فدعاهم وأجاد الدعوة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم. الآيات الجميلة، فيتعلم الإنسان من القصص القرآني الأسلوب الدعوي، يرى من القصص الأنبياء تحمل الأذى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، الأسس أسس الدعوة، أنه ما دعا أحد إلى حق إلا وأمر بالصبر، أو مخرجية هم قال ليتني معك ورقة بن نوفل، ليتني معك إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجي دع بيحبوني أوي زي خرجوني، ما أحد بمئة بمثل ما أتيت به إلا عودي. سبحان الله، بس تلاقي اول واحده ما تقولها اي كلمه تقول لك حريه شخصيه، وانت بقى المصلحه الاجتماعيه، طب انا هعمل ايه، هتنرفز الدهب القلم اعمل ايه بقى. شوف الانبياء، قصص الانبياء كان اسلوبهم الدعوي ايه، وامشي وتعلم من هذا القصص الدعوه الى الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اوحي اليهم بالتوحيد فكيف بلغوه، وهل سلمت لهم الدعوه فورما قالوها تبا لك لهذا جمعتنا، كما قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تثبيت القلوب بهذا القصص. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقد لخى النبي صلى الله عليه وسلم خذلانا من قومه، إلا أن ربه تبارك وتعالى قواه وثبته ورزقه الثقة في الحق الذي يحمله، فقال وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال حطمني الناس، حطموني. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لقى من قومه ما لقى، وزاد عندما تحول الجهاد من جهاد للصبر إلى جهاد بالسنان، جهاد باللسان إلى جهاد بالسنان، 10 سنين تانين 23 سنة دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلى بما حدث للأنبياء من قبل، فكان يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده اللهم فرج كرب المكروبين، واحد كده خدوه في الحجز ساب الإخوة كلهم وعاد يشغل سورة التوبة وسورة الأنفال. أول ما خلصهم قال لهم أنتوا كنتوا عايزين مني حاجة؟ قلت له يا عم أنت ما بتتكلمش. قال لهم بس كذلك أن أثبت به فؤادك. أنا كنت محتاج آيات التثبيت دي قوي. بقى قوة داخل مرعوب ومرعوش، بقى قوة تانية خالص. سبحان الله، دخل على الراجل اللي بيحقق معاه قال له اللحية دي والالتزام ده من إمتى؟ قال له من ساعة ما ربنا شرح صدري لطاعته. فيها حاجة ولا إيه؟ قال له راجل فيها حاجة؟ قال له آسف أزعجناك يا شيخ، واداله البطاقة ومشاه. سبحان الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في الأزمات تلاقي كده ربنا ثبت العبد بقول الثابت. سبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وخير الذكر كتابه. ما عرفش يتكلم معاهم وخاف ومرعوب، بقى حاجة تانية. أول ما عرض عليه الأنفال والتوبة وقصص الصحابة وتثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والقوم في هذا الوقت، فنثبت به فؤادك. واحدة صلاح ضيق أو ظلم، تعدي على قصص القرآن يثبت قلبها بفضل الله عز وجل. كذلك قصص القرآن من تصديق الأنبياء والسابقين، وهذا يصح فيه العقيدة. يعني أنت محتاجة عد قصص القرآن عليك ليتصح عقيدتك، لأن إحنا شهداء الله في أرضه، إحنا اللي هنشهد لسيدنا نوح عندما يتنصل منه قومه ويكذبوه. أنا رسولكم تشهدوا لي؟ يروح ما يشهدولوش، يروح لأمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نشهد له. عرفتم منين؟ كذلك كان كتاب الله. فعلاقتك بالأنبياء من خلال قصصهم، أؤمن بها ليه وأعرف حققت دي إزاي؟ أمان رسوله بما أنزل إليه من ربي والمؤمنين كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إيمانك بالرسل يعني إيه الرسل؟ مش عارفة تحفظ الرسل ولا تعرفي قصص الرسل. والله العظيم يعني أقول إيه، تبكي. بقول له سيدنا يونس، قال له اللي اترمى في النار ده أنت ده أنت بلوى مسيحة. مش عارف قصة سيدنا يونس؟ مش عارف سيدنا يونس اللي إحنا ده الأطفال كلها عارفين. مين اللي بلع الحوت؟ سيدنا يونس اللي بلع الحوت. مش عارفين قصص الأنبياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر يستمد قصص الأنبياء. والله العظيم كان في معرض كتاب في الجامعة. لا، ودي من قلة أدبهم. كان ما تلاقيش معرض كده فيه الكتاب المقدس، ركن كورنر مكتوب عليه الكتاب المقدس. ده كانوا يعملوا فينا كده إنا لله وإنا إليه راجعون. طلعت أصواتهم علينا. دخل الباشا يعرف قصص الأنبياء من عند النصارى. لو سمحت أنا عايز حاجة عن قصص الأنبياء. بعد ما دخل وقعد يقول والله انا سخسخت من الضحك. الانبياء عندهم حاجه فظيعه قوي، لوط عمل مش عارف ايه وايوب عمل ايه، تحس انك قاعد تسخسخ. هو انت كنت سمعتها من كتاب الله وقعدت بكيت من خشيه الله عشان تاخدها من كتاب المقدس وشروحهم وتسخسخ؟ مش عايزين تسخسخك يا حبيبي، مش عايزينك تستهزئ بهم وتعرض نفسك للشبهه طالما انت ناقص. البكاء بين يدي الله عز وجل ومعرفه الانبياء من مصادرها وقصصها الحقيقيه. فيبقى خطيئة فلان ومش عارف ايه ومعلومات لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين لما يبقى يخش الغلط الاول امسحه ازاي عشان اخش الصح؟ اول حاجة يخش قصص الانبياء الصحيح، ولا اطالبك بالمطالعة اصلا لكتاب غيره. ونسأل الله العفو والعافية. لو كان موسى حيا لم يسعه الا ان يتبعوني. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قصاصة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، تقوم انت تروح تشوفي كده، تخش بس من باب الاطلاع اشوف كذا وكذا؟ ده الشبهه تثبت اكثر من الحقيقه في قلوب المريضه، ربنا يعافينا. فانا اتعلم تصديق الانبياء السابقين واحياء ذكراهم وتخليد اثارهم عن طريق هذه القصص الحقيقيه من القران، ولا اتعلمها لغيرها، ولا اتعلمها بقى من قصه فلان وفلان. ان لو نرجعون واحده وقفتني في السرب تقول لو سمحتي قصه سيدنا يوسف حلوه قوي وعاملين لها تمثيليه، حرام اتفرج عليها. قلت لها اتفرج على وجايبين سيدنا يوسف ولا عاملينه نور؟ قالت لي ده جايبين حته ممثل قمر. والله انا لا انسى هذا الحوار، بقى الناس بعيده لا حول ولا قوه الا بالله. كذلك من هذه الفوائد اظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، اذ انه يحدث بالصدق عن احوال الماضيه. وهو ده الاختبارات اللي كانت بتعملها له يهود، تساله ويجيب صلى الله عليه وسلم ويجيب بالصدق والحق. كذلك خامسة، مقارعة أهل الكتاب بالحجة التي كتموها، فآتاه الله عز وجل البينات والهدى خالية من التحريف والتبديل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بكتاب الله عز وجل الحجة الدامغة. قال تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سبحان الله، فأتى بالحجة التي يقارنها بالتوراة فإذا بالتوراة الحق شهيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمتاع، قصص ضرب من ضروب الأدب يصغي إليها السامع وترسخ العبرة في صورة حية أمامه. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله أنا واحدة من الناس أختم بهذا الأمر، رحت خطبة راجل يعني صراحة ربنا يصلح حاله شلح بلح خالص، خطبة كانت غريبة جدا، فيعني أنا يعني أنا يا رب استرنا وهي في كل مسلم. فأنا ما خرجت من الخطبة مع حرامي بيقول لي إيه إيه أنت شفت الخطبة دي؟ قلت له آه ده حتة قصة. قول لي أنا بسألك على الخطبة، قال لي ده حتة قصة استنى بس، وقعدت أقول القصة. قال لي يعني هو ده تقدير وربنا يزقه اخراج، يعني واحده داعيه بسالها عن القصه تقول لي طب يا الراجل ده وقت اياته استغفرت يا رب استشهاده مش في محله، التذكير بتاع الايات لا حول الا بالله مش صحيح، ايه الحديثين الضعف اللي جابهم دول؟ انا الراجل سبحان الله قال ان الحمد لله كلمتين كده ما اعرفش هو بيجيبهم منين، وراح قال حته قصه واقعيه يا جماعه انا قطعها ده بالله قوي عن ست بالله. فاول ما قال الخطبه غصبا عن اه شفت القصه يا سلام القصه مؤثره وان شاء الله بقولها للناس اذكر الناس ونفسي بيها. سبت كله هو كده، القصه تعلق في الذهن. ويا ليتنا نعود الى الاسلوب القصصي لجذب الناس، وهي مش قله لا حول ولا قوه الا بالله قله زاد، بالعكس ده عظم الزاد. شيخ الله يرحمه ويلحقنا به على خير حال وجعلنا من اهل البقيع سعيد عبد العظيم له عظات وعبر في قصص الانبياء جميل قوي، وفي قصص القران مجلدين روعه هاتين. وكمان مش كتاب بالله، حتى الاطفال قصص الانبياء في واحد كده اسمه حامد الطاهر كان كده قصص جميله جدا مش الله وظريفه للعيال. في كمان الشيخ محمود المصري في اللي هو دار التقوى جايب قصص الانبياء باسلوب مبسط، اللي عايز يفهم نكت فقهيه او استنباطات يخليه مع الدكتور سعد عبد العظيم، اللي عايز بسلاسه وفهم وحب وود يخليه مع محمود المصري، اللي عايز يخليها في صيغه للعيال الصغيره يخليها مع الكتابات الصحيحه للمؤلفين عامه بس صحيحه، لكن اسلوب القصص رائع تقدري تجيبي فيه الحكمه اللي انت عايزاها كلها. سبحان الله كنت اتعرفت على واحده سوريه كانت تقولي والله انا افضل اشوف العيال طول النهار بيعملوا ايه وقبل النوم اقعدهم كلهم وانا احكي لهم كل السلوكيات السيئه اللي كان فيه، حتى مش عارفه ايه كاحت ده تقول كاحت وكاحت ما اعرفش مين ما فيش اسماء يعني، بس يعني روايتها كانت بتقول لها كده بتقول لهم ايه والولد ده لم يتقي الله فضرب اخاه وامه شافته من بعيد ولم تضرب. تقولي كل واحد يتلون وشه بناء على العيب اللي وقع فيه اليوم، تاني يوم ما تلاقيش السلوك السيء خالص ولا بتوجهه ولا بتقول له مش بتحطها له في قصة والاخر تزم هذا السلوك او تعضد هذا السلوك. اللهم اعنا على تربية ابنائنا تربية ترضيك. عودة للاسلوب القصصي الثاني، يا سبحان الله نفس امهاتنا ربنا يبارك فيهم والحمد لله امين ومدرساتنا الطيبات اللي كانت تخش علينا بقصة، تخش علينا قصة عن الكذب، تخش علينا قصة عن التفوق، وتخش ليلة الانسان متشوق لانه يبقى بطل هذه القصة ويكون سبحان الله ممتثل السلوك القوم اللي فيها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عودا حميدا. مشكورات الاخوات ربنا يبارك ما شاء الله لا قوه الا بالله، وتعالوا صفحه سنتكم وكل واحد يحب يبقى في السر ربنا يجعل سرنا خير من علانيتنا. اللي فازوا وحازوا في سوره الرعد وان شاء الله بدايه طيبه في سوره يوسف. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم كما يسرت القول فيسر العمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.